يبقى اذا الايمان فطري ولا مش فطري؟ كمان فطري. ربنا عالم بكل شيء، يقول الله ده اللي بيصنع راح يعني البردعه، ولا يصنع مكان عارف جزئياتها وعارف دقائقها، ولما تتعطل يروح يحط ايده على القفل يعمله. يبقى اللي خلق الانسان يعلم ولا ما يعلمش؟ يبقى اذا يعلم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده هو اللي عامله، يبقى عارف العطب بيجي ايه، يجي منين. اذا الادله الايمانيه كلها ادله ايه؟ فطريه، يشترك فيها الفيلسوف وراء الشعر. مش عايز يعني فلسفه، ولا عايز ربما كاءت الفلسفه فعقدت الادله. نعم. هنا بقى الوقفه في قوله الم ترى، وعمل الشيطان عمل مستتر، لان الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يبقى عمله مع الانسان مش مرئي، فكيف يقول الله لرسوله الم ترى؟ انت شايف الحكايه دي؟ واحد بيشوف دي؟ اما قال لك لا، هنا الم ترى يبقى معناها الم تعلم. الله، طب وعدل ليه عن الم تعلم الى الم ترى؟ زي ما قال في القران الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب النبي ولد عام الفيل، ما شافش الحاسه دي، ولا شاف الطير الابابيل، ولا شاف اي حاجه، فكيف يخاطبه الله ويقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ يقول له هنا الم تعلم. طب وليه عدل عن الم تعلم وقال الم ترى؟ ليدلك على ان اخبار الله لك اصح من اخبار عينك لك، لان عينك ربما خدعتك، انما اعلام الله لك يبقى الم ترى يعني الم تعلم، بس تعلم من مين؟ من الله. ويبقى علمك من الله اولى من علمك بايه؟ في الحواس بتاعتك. الم ترى ان ارسلنا الشياطين؟ الشيطان ده هو العاصي من الجن، لان الجن مقابل الانس، وان منا الصالحون ومنا ايه، فالدون ذلك زي يسموهم ايه اللي هم الشياطين. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، تهزهم وتردهم ردا عنيفا. ليه؟ عشان تعمل فيهم ايه؟ عشان تنسيهم ادله الفطره الايمانيه. يبقى برضو واقف في الطريق المستقيم ولا لا؟ واقف في الطريق المستقيم. ولذلك يجي لنا ناس كتير يقول لك انا افتي انني ساعه ما اجي اصلي المشاغل بتاعه الدنيا كلها ايه تيجي في راسك. فنقول له ده عمليه، دي مش ظاهره، دي ظاهره صحيه في الايمان، لان الشيطان لو كان عارف ان الصلاه دي مش هتقبل كان ما يجيش فيها، انما هو عارف ان الموقف ده هيغفر لك كل حاجه، يقوم يجي عشان يفسد لك الكلام. بس خيبتنا اننا ساعه الشيطان ما يدينا خيط مش نيجي، زي ما ربنا قال اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كان يقرا القران، تقرا القران كده اعوذ بالله من بسم الله الحمد لله رب العالمين، وبعدين يجي الشيطان اقطع القراءه وقول ايه اعوذ بالله من الشيطان، فحين يعلم الشيطان انك تنبهت لنفذته ومش هتمسك الخيط بقى تكر انت، يعرف انك فأسته، يقوم مره واثنين وثلاثة. احنا ضربنا مثل لله المثل الاعلى، قلنا ان الراجل اللي عنده بيت، اللص ما يحومش حول البيت الخارب ابدا، انما يحوم حول البيت الايه العام. فانت هو اللص جه عشان يشوف له منفذ ويدخل يسرق، فصاحب البيت شافه قام قال ايه حيط ام امكان، بعدين يقول الله ما يمكن قالها صدفه كده، يقوم جه مره ثانيه ولا قال له ايه حيط، قال له الله ايه، قال له لا ده بقى فاسني، يقوم يشوفه ويروح لواحد ثاني لبكه بقى. فاذا زي ما ربنا بيقول اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ساعه ما تستعذ بالله يقول فاسني، وما دام فاسني يروح يشوف لك ايه شغل ايه عند ثاني. وبعد ذلك الشيطان له حيل، اذا عز عليه اغواء انسان في باب من الابواب ما يتركوش، يجيب له باب ثاني. ما هي الناس لها مفاتيح، كل انسان له مفتاح، في واحد ما يغريش قناطير الذهب انما تغريه كلمه سلام، تقول له يا سلام ايه الوجاهه بتاعتك النهارده دي، ايه الكرافته اللي انت لابسها دي، ايه مش عارف ايه دي، ما عنده اكثر اهو ده مفتاح. ولذلك فيه ناس عندهم طفاشات يفتحوا بها الشخصيات، يشوف نقطه الضعف اللي فيه يمسكها. فالشيطان يعمل العمليه دي، عزيت عليه بشيء وغلبته ينتقل لك الحاجه ثانيه. ولذلك سئلنا مره فقالوا كيف نعرف المعصيه التي تاتي من وسوسه الشيطان والمعصيه التي تاتي من النفس؟ تقول له المعصيه اللي تاتي من النفس، النفس تحب شهوه بخصوصها، تلحلحها من هنا عايزه دي بالذات، فإذا وقفت عند معصية فاعلم أنها شهوة نفس، وإن كانت المعصية دي عزت عليك وما عملتهاش واتنقلت المعصية ثانية يعرف إن دي شغلة مين؟ شغلة الشيطان، دور لك على حتة بقى على حتة ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن الجماعة اللي بيعرضوه في الدعوة دي ربنا ياخدهم، قول له ربنا قال له لا تعجل عليهم. ليه ما تعجلش؟ ده احنا بدنا نكثر غلطاتهم ونطول أعمارهم علشان نعمل إيه؟ الذنوب بتاعتهم إيه؟ تكتب، واحنا عمالين نعد واحنا عمالين العداد شغال، فلما ناخدهم نبقى قللنا عنهم ايه المعاصي. احنا طول العمر بتاعهم ايه ايه كل يوم بنسجل عليهم ايه اشياء، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، يبقى بنعد عليهم وعايزين نطول الحياه عشان سيئاتهم ايه تكتر. وكمان ما دام نعد عدا يبقى معناها انها مساله تنتهي، لان كل ما يعد ينتهي، اللي ما ينتهيش الشيء الذي لا يعد، انما كل اللي تعده يبقى ينتهي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لنا ايه وان تعدوا ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لان ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه باك، مش هتقدر تخلصي ان عديته. ولما يجيب ان دي كان دي معناها شك، ما حدش بالله اهو علم الاحصاء ارتقى في عالم العلم، وفيه جامعات وكليات للإحصاء يحصوا كل حاجة يحصوا كل حاجة. هل في حد تعرض إلى أن يحصي نعم الله في كونه؟ ليه؟ لأن الإقبال على العد معناه ظن أنك تستطيع أن تنتهي، لكن دي ما حدش أقبل عليها. ليه؟ لأنهم عارفين أنهم مهما عدوا. وإزاي تجد اللذة أو الانسجام في الأسلوب القرآني؟ شوف المفارقة، بعض الجماعة اللي بدون ينتقدوا القرآن يقول لك كيف يقول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هو بيقول نعمة واحدة وهي مدام نعمة ما هي تنعد لا تحصوها، تبقى إزاي؟ فقال لك ما أنت بتبص لها على أنها نعمة واحدة قدامك، تفاحة نعمة، نعمة التفاح آه لو أدركت ما فيها من العناصر المذاقة ومن الروائح ومن الغازات ومن الأشكال ومن الأنتاج، كل نعمة بطيها ايه؟ طب ما هي المية نعمة؟ طب يمسك حل للمية بقى. اذا نعد لهم عدا يعني بنحصي عليهم سيئاتهم، وكل ما طال عمرهم تبقى السيئات تكتر، ادي واحدة. او نعد لهم عدا لان اعمارهم ستنتهي، وكل ما ينتهي بالعدد ينتهي بالمدد. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ده عملية بقى برضو صورة من صور القيامة، بقى جاب صور من صور القيامة متعددة، صور من العابدين للباطل والمعبود الباطل والنقاش اللي حل، صورة من على من كانوا يتعاونون على الشر، صورة على من كانوا يتعاونون على الخير، صور متعددة. فبده يجيب صورة يقول يوم الحشر يبقى المتقين في جانب والمجرمين في جانب. طب ايه هيعمل ايه في المتقين؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. كلمة وفد في اللغة مأخوذة من الوفود، جمع وافد، التي كانت ترد على الملوك لأخذ العطايا، فكأنهم محشورين وفد لأنهم جايين لربنا ياخذوا ايه؟ ياخذوا عطاياهم، نحشرهم ايه؟ وفد. ولذلك قال إياكم أن تفهموا أنهم يذهبون ماشين، بل إن كل مؤمن تقي يركب على ناقة لم يرى مثل حسنها، رحالها من ذهب وأزمتها أي اللجام اللي بيشدها من الزبرجد. يبقى دول جايين بقى راكب الايه؟ الركب اللي جاي ياخد الايه العطايا. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، هات المقابل بقى، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. شوف نسوقهم يوم يدعون الى دار جهنم ايه دعا، ونسوقهم مش نقودهم، لان القياده تبقى من قدام، يقولك يمكن واحد يغفل كده ويشرد، ده هم السايق من ورا، مفيش واحد يقدر ايه يقدر يشرد ايه يشرد من. ونسوق المجرمين الى جهنم. طب جهنم دي مفروض فيها النار، الحرارة، اللظى، الشواظ، كل دي مفهوم جهنم. فكيف يعبر الحق سبحانه وتعالى عن الذهاب إلى جهنم بيسميه ورد، مع أن الورد هو الذهاب إلى مكان الماء للريج؟ قال لك هدى التهكم بقى، بقى نسوق المجرمين إلى جهنم ورد، بقى هم الورد بتاعهم جهنم. يقول لك هو ما هو آية في القرآن، وإن يستغيثوا إيه يغاثوا، ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا كأن باب رحمة فتح له، يغاثوا بإيه؟ بماء كالبول يشوي الوجوه، يبقى ده تهكم ولا ما تهكمش. طب لما يجي ربنا يهزأ في المجرمين وعتاة الإجرام في الإيمان يقول لك إيه؟ ذق، يعني ذق العذاب، إنك أنت العزيز الإيه؟ مش كنت يعني عامل عزيز القوم، ذوق أيها العزيز. طب هو العزيز يذوق، يبقى كموت إيه؟ تهكم. زي ما يقول إيه؟ فبشرهم، ساعة ما تسمع بشرهم دي بحاجة تسر، مش كده؟ يقول لك بشرهم بعذاب أليم. الله، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى إيه ده اسمه؟ بده يجيبها في صورة الإيه؟ في صورة التهكم الإيه؟ اللزق. وضربنا لذلك مثلا، الواحد له ابن مثلا خايف في الدروس، يعني الواحد يحرضه علشان انه يذاكر، يروح المدرسة، يعمل مش عارف، ما فيش أب، وبعدين النتيجة طلعت وسقط، فأبوه شافها ورجع كده والواد جاي كده، قال له مبروك يا عم أنت سقطت. الله، مبروك أنت سقطت، ودي اتبارك بيه، ده تهزيق بقى، ودي ومنطقيتها النفسية إيه؟ هو برضه يبارك له، لأنه هو لعب، قال لك هذه وأنت ما دام بتلعب، أنت عاشق السقوط، بتحبه، بدليل إنك لعبت. وما دام عاشق سقوطه ربنا جابه لك يبقى مبروك عليه. قال لك ساعته اي واحد يشوف عذاب يطمع في ان يوجد له شافع ممن كان يعبده، اللي يجي كان بيعبدهم يجي على دماغه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بهم ايه؟ كافرين، لا يملكون الشفاعه، لأن ما يشفعش عند ربنا إلا اللي يأخذ إذن بالشفاعة. ومن الذي يأخذ الإذن؟ هو من تقدم إلى الله بطاعات تسع تكاليفه وفوق تكاليفه حتى يمكن أن يشفع للغير. ما رح يشفع له ليه؟ لازم هو مأدي إيه الأول؟ مأدي اللي عليه، وبعدين إيه؟ زود. مدام زود يقول له دي من حاشة لك عندنا في باب له، ما هو في باب عليه منه له، أهدي له، هنأخذ حقك والباقي يبقى لك رصيد تفرقه على انت. ولذلك يجب على المؤمن ان ساعتها ينظر الى انسان مقبل على الله ما يحتقروش، ما يزعلش منه، بل يثابر لان مقبل على الله، يقول له زادك الله هدى واتاك تقواك، لانك انت لما تكون عملت فائض من طاعه يمكن يبقى يعود علينا ويفتكر انك انت ما هزأتوش على المهيفات، بتهزأ الناس على المعصيه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. فإذا كان واحد بقى وكان في الدين ومشرف على نفسه، وبعدين شاف واحد صائع كده ويفسحه، لو عايز يتوضى يقوم يوضيه، هو ما بيتصليش، إنما ساعة ما يجي وضوء يتوضيه، ساعة ما يروح مثلا الجامع ياخد بإيده، ساعة ما يقول له الله يتقبل منك، الله يا شيخ يزيدك هدى، مع إنه عاصي، مين اللي يفتكر له دي بقى؟ في يوم القيامة يشوف يقول له والله انت كنت وإن لم تكن مطيعا إنما أحببت الطائعين وتلك حسنة. برضو يشفع له ولا ما يشفعلوش؟ يشفع. لما يجي واحد مثلا يكون عنده مسألة يقول لك فلان هو ده اللي يروح لفلان يشفع لك عنده ويتوسط وينهيها لك، وفعلا يروح فلان عند فلان وينهي له المسألة. طب اشمعنى نهاها لفلان ده؟ أما لك لازم له من الأيادي عليه ما يجعله ما يردش طلبه. يبقى إذا اللي هيشفع لازم يكون مقدم رصيد، مدام مقدم رصيد يبقى نقبل ايه؟ شفاعة. وطبعا اول من قدم رصيدا ايمانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الشفاعة بتاعته طبيعية ولا لا؟ ولذلك يقول لك يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين. امن رسول الله ايمانا وسع تكليفه ووسع تكليف امته كلها. يبقى لما يشفع يشفع ولا ما يشفعش؟ يبقى يشفع قوي. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو ايه بقى؟ ان هو ادى حسنات فوق ايه؟ فوق ما فرض عليه. يبقى ده لا رصيد عند ربنا من الايه؟ حسن. ما هو ربنا لا يغفل الرصيد في خلقه ابدا. واحد عمل حاجه ازيد مما طلب منه يقول له دي تنشر. ولذلك يجي واحد يقول لك مثلا فلان اتهم في كذا ظلما وحكم عليه، ربنا يقول له انت اتهمت ظلم وحكم عليك وانت بريء، يبقى لك عندي استر عليك فعلا وجريمه تفعلها أمام دي. ما دام أخذت ظلم يبقى أنت مرة هتعمل من الظلم تعمل حقيقي. يعني واحد اتهم بالسرقة وهو لم يسرق خلاص وأخذ عقوبته، يقول ربنا يقول له دي عندك، هخليك برضه مرة أنت تسرق بالحقيقة كده ولا خليهمش يمسكوك، والحسنة عندي بعشر أمثالها. طب شوف بقى يعمل إيه؟ يبقى إذا الإنسان يعرف إن محسوب عليه كل إيه؟ كل نشاطه. والعهد هو أن تدخل مع الله في مقام الإحسان والتطوع، ولا يقبل مقام الإحسان والتطوع إلا من أدى الأصل. أتتنفل نفلا وأنت لم تؤدي فريضة؟ شوف لازم تكون مؤدي الفريضة. أتدخل في باب الإحسان وقد قصرت في باب الإيمان؟ مش ممكن، لازم تكون أنت مؤدي باب الإيمان المطلوب منك وبعدين تزود. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هات العلة بقى، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. معنى محسنين يعني إيه؟ عملوا أعمال أكثر من المطلوب، بس من جنس المطلوب، مش أعمال يتطوع بقى كده، من جنس المطلوب. صلاة يزود صلاة، زكاة يزود زكاة، صيام يزود صيام، يبقى زاد عن المطلوب من جنس. ليه محسنين؟ هات التفصيل بقى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل كلف الله إنسانا أن لا يهجع إلا قليلا من الليل؟ لا، يبقى صلي العشاء ونام وبعدين يبقى قوم صلي الفجر. لكن أنت قاعد كده تعبد ربنا، يبقى دي من إيه؟ كانوا قليلا من الليل إيه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. برضو ربنا ما كلفنيش فرض انني اقوم في السحر استغفر، فاذا عملتها اني تبقى دي زايده ولا مش زايده؟ يبقى زايده. لما تكون زايده وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لان في الزكاه يقول الفرد ساله وفي اموالهم حق معلوم، لانه بيتكلم عن المؤمن، انما هنا لا مش معلوم. مطلوب 2.5، لا بيزود 5، بيزود 10، مش عارف. ما هو داخل في مقام الاحسان، ما دام داخل في مقام الاحسان يبقى ايه؟ يبقى بيزود عما فرض الله من جنس ايه؟ ما فرض الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ الرحمن ولدا، نعم. طيب اتخذوا امتى بقى؟ اللي قالوا على الكلام ده بقى اتخذوا في القرن الاول. طب يحصل القرن الميلادي كده من ميلاد المسيح كم؟ احنا في سنه 1990. اتخذوه ولد من امتى؟ ده بعدها 300 سنه، ما جاتش الحكايه الا بعدها 300 سنه. طب قبل كده ما كانش له ولد. طب ما الذي زاد في ملك الله بعد ان جاء الولد؟ الشمس هي الشمس، النجوم هي النجوم، الهوى هو الهوى، اللي كان بيدير الكون ده قبل ما يتولد الولد ده ويجي ايه؟ ما فيش حاجه. يبقى اذا موضوعيه اتخاذ الولد عبث، لانه لم يزد شيء في الملك على ايد الولد ده، ما كانتش صفة معطلة عند الحق سبحانه وتعالى، وبعدين لما جه الولد كمل الكون بهذه الصفة، بل الصفات الكمالية لله قبل أن يخلق أي شيء. هو خالق قبل أن يخلق، ورزاق قبل أن يرزق، ومحي قبل أن يحي، ومميت، لأنه بالصفات أوجد الأشياء. ولذلك ضربنا مثلا قلنا فلان شاعر، ليه يقول؟ قال لك ده القصيدة حلوة في يوم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أهو شاعر بعد أن قال القصيدة ولا كان شاعرا فقال القصيدة؟ يبقى إذن صفة الكمال توجد أولا قبل متعلقها، يبقى كل صفات الكمال موجودة قبل متعلقات إيه؟ هنا في سورة الكهف يقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أو إن يقولون إلا إيه؟ إلا كلمة. هنا بقول إيه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا حكى قلهم. هناك قال كبرت كلمة، وبعدين هنا يقول إيه؟ لقد جئتم شيئا إد. إد يعني إيه؟ الإد هو المتناهي في النكر والفظاعة، من آده الأمر إذا أثقله ولم يقوى عليه. ولذلك يقول الحق في آية الكرسي إيه؟ ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده ما يثقلوش، فكأنهم جاءوا بعملية الجبال ما تتحملهاش، تبقى مع عملية ثقيلة ولا لا؟ لقد جئتم شيئا إد. طب وإد ليه؟ أم قال لك لأن اتخاذ الولد له مقاصد. المقصد الأول إيه؟ بتتخذ ولد ليه؟ عشان إيه؟ أم قال لك ليكون لك عزوة، يعني تزداد به قوة. ربنا مش عايز الحكاية ده، ربنا عزيز عن كل شيء. طيب عشان يكون لك زي ما بيقول ولد ذكر لك بعد موتك، طب ربنا مش عايز بقاؤه متناهي، يبقى إذن اتخاذ الولد ملوش إيه؟ ملوش علة. ثم اتخاذ الولد ينفي سواسية العبودية لمين؟ لأن الله يريد أن خلقه سواسية، لما يبقى له ولد بقى يبقى انتفت السواسية. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا فظيعا منكرا مستبشعا. وما دام شيء منكر، مش بس احنا اللي ننكره، ده غير الأشياء التي لم تكلف تنهز من أتنها. ولذلك بيقول لك تتهزلوا ايه؟ 7 سماوات، يعني أمر ايه؟ أمر فظيع أوي. تكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن يعني الشقاء له كده، يبقى مزع كده، اللي بيقول عليها هل ترى من فطور؟ السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من ايه. السماء ده ايه اللي هي مش مكلفة ده ايه يحصل منها تكاد السماء تقرب ان تنفطر. طب وما انفطرتش ليه يا ربنا بقى؟ لان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. لذلك قلنا مرة في حديث القدسي يقول ايه، قالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع، وقالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسخر على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت البحار يا ربي ائذن لي ان اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فماذا قال الحق لهم؟ قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. مش ولادكم بقى، مش بتوعكم. ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال ايه هدا. ليه العله؟ ان دعوا للرحمن ولدا. الحيثيه في العمليه دي كده، الانفطار من السماء والانشقاق من الايه والارض والخروج من الجبال كله لانهم دعوا للرحمن ايه رحمن ولدا. قال وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. في شيء اسمه نفي الحدث وشيء اسمه نفي انبغاء الحدث. هناك القران يقول ايه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لان يمكن وما علمناه الشعر لان الشعر ده عايز رقة احساس وعايز ثقافة واسعة وعايز مش هو ما عندوش الكلام ده. اما قال لك لا ده هو مش عنده، عنده استعداد يبقى كل حاجة، انما ما ينبغيش له انه يبقى شاعر. يبقى ما ينبغي يبقى معناها مش انه ما يقدرش على الحدث. طب وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا؟ ام قال لك يبقى ان كان عايز يتخذ ولد قالها، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، ما دام هو عايز له ولد يبقى على العين والراس. انما هو مش عايز، انا اعمل له ولد كده من عند كده اجيبه من عند. يبقى اذا وما ينبغي نفي الانبغاء يدل على ان الحدث ان اراده الله يكون، انما بس ما ينبغيش له انه يتخذ ايه يتخذ ولد. ليه ما يتخذش ولد؟ قال لك ان لان الولد على فرض ان ولد بار وطائع، هل هو انا حد متمرد عليه؟ طب ما هو الكل عبيدي، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن ايه حتى الذين كفروا ما خرجوش عن انهم عبيد. ازاي؟ ام قال لك الانسان في منطقة اختيار، منطقة الاختيار دي يقدر يفعل وما يقدرش يفعل، انما فيه منطقة قصر ولا ما فيش. طيب ايها الكافر بما اعطاك الله من صفة الاختيار والقدرة عليه، تبقى طائع تبقى كافر تبقى مؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اذا انت متعود ان تخالف. يلي ما بتصليش، يعني انت متعود انك ما تصليش، اذا انت بتخالف في امور اللي وضع الله لك فيها اختيار. طب تعالى بقى الكافر يلي انت متعود على المخالفة متمرد على الايمان، يعني مش حاجة جديدة عليك. طب لما تعيا كده ما تتمرد على العيا بقى وتقول لا والله ماني عيا. طب لما تيجي تموت قول لا طب مانيش ميت. تيجي تفتقر لا مانيش مفتقر. اذا انت في صورتك لك اختيار في شيء، انما عبد في كل الاشياء. وبعدين الاختيار ده يتمنع امتى؟ في الاخره بقى، كنت مختار انك تفعل او لا تفعل، انما في الاخره. ولذلك احنا قلنا زمان لازم تفرق بين العبيد والعباد. كلنا عبيد لله، المؤمن والكافر، بدليل انه يجري عليه اشياء مع انه متعود انه يخالف ما يقدرش يخالفها وتمشي غصب عنه. نقول له امال العباد يبقوا ايه بقى؟ قال لك العباد جمله منطقه الاختيار، اللي يختار فيقول يا رب انت اديت الاختيار، انما انا مش هختار اللي انت تقوله. يبقى الغى اختياره لمراد مين؟ هذول العباد بقى اسمهم تنازلوا عن منطقه الاختيار وقالوا ايه نروح لمنطقه الايه التكليف. يبقى كل تصرفاتهم ايه؟ تصرفاتهم وفق لما يريده الله، بس امرار القصريات وامرار الايه الاختبار. لذلك يقول لك وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واوا الى اخره، دول اسمهم ايه؟ عباد. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. وان كان في ظاهر الامر في الدنيا لهم امور يخرجوا فيها عن مراد الله، في امور تانيه ما يقدروش يخرجوا فيها عن مراد الله، اذا فهو عبد عبد. وبعد ذلك في الاخره بقى الحته اللي كان له فيها اختيار ايه نلغيه. واحد مالك، واحد عنده مال، واحد عنده مش عارف ايه، نقول له صحيح ربنا ملكك الحكايه دي وتتصرف وتعمل كل حاجه وبتاع وحاجات زي دي وتبقى يدي ما اخدتش الملك غصب عني، انا اوتي الملك وانزع الملك، محدش خد غصب عني، لا لما عاوز انزعه انزعه. ولذلك احنا قلنا زمان ساعه ما ربنا يحب ينزع ملك يسلط حارس على الملك ويروح جايب البندقيه كده موجهه له وهو نايم، يروح ضربه ظرفه وتنتهي المساله، ولا يعمل عليه انقلاب مش كده ولا لا؟ الله يبقى ربنا لما يعوز يؤتي يؤتي، ينزع ينزع. وبعد ذلك ربنا ملك بعضنا مصالح بعضنا، لكن في الاخر اقول الحته دي انتهت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش لله، وخلاص انتهت حكايتكم بتاعت الدنيا دي. لقد احصاهم وعدهم عدا، احنا قلنا الاحصاء هو العدد، وكلمه احصاء ماخوذه كان زمان يعدوا بالحصى زي ما بنعد احنا بسبحه دلوقتي كده، يجيبوا الحصى ولا النوى ولا اي حاجه وايه ويقعدوا يعدوا. السنوى فرع ملكيه نخل ويبقى عنده بلح ويبقى عنده مش عارف ايه، انما الحصى ده يقدر يجيبه في اي حته ولا اي حته. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كل واحد جاي لوحده، العزوه والاولاد كل واحد ايه تذهل، كل مرضعه عما ايه عما ارضعت، ولا اولاد ولا مكانه. يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه وابيه وايه ومن في الارض جميعا ثم ينجي. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. شوف اتيه هو اللي اتي مش مأتبه، ده اكن المساله عمليه ايه احنا اللي راح لها كده، كاننا معمولين زي الحاجه الزمنيه المضبوطه لحد ما تيجي احنا اللي نيجي. كلهم اتيه يوم القيامه ايه فردا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو الود؟ اولا هي المحبه، المحبه التي تعود الى شده التعلق، والمحبه التي تعود الى شده التعلق جعل الله في كونه اسبابا لها، بتودي واحد وتحبه ومتعلق به لها اسباب. السبب الاول انك انت بتتودد اليه فبيحبك. تتودد اليه ازاي؟ قالك ساعه ما بيقبل عليك تقوم له ببشاشه كده وتفسح له في مجلسك وتفضل، ساعه ما يغيب تسال عن غيبته، فلان ما جاش ليه، مريض تعوده، عنده هناء تهنيه، عنده عزاء تعزيه، عنده نكبه تشيل عنه، هذا اسمه ايه؟ التودد. التودد ده ينشا الايه؟ الود. وفي مره ينشا التودد وان لم يكن هناك تودد، زي ما يكون قريبي يبقى القرابه عامله ايه؟ ود. طيب ما هوش قريب يا سيدي، ام قال لك يكون ليا وياه ايه؟ مصلحه. المصلحه دي تخلي فينا ايه؟ بيننا وبين بعض ايه؟ ود. صديق انبسطت من خلقه كده والى اخره بقى صديق. يبقى اذا اسباب الود الكائنه في الكون ايه؟ التوادد، القرابه، الصداقه، المصالح المشتركه. طب سيجعلوا لهم، ده ربنا جعل هذا حتى عند الكافر موجودة لي، أم قال اللي آمنوا وعملوا الصالحات ربنا هيجعل لهم ود. طب ما هو جعل أسباب الود موجودة، أم قال لك لا، يجعل لهم الرحمن ودا بدون سبب من ودادة في الدنيا. لا بيتودد وياه ويمكن عمره ما شافه خلاص، وله قريبه وله صديقه، شايف أول مرة كده التفت لقيت قلبك إيه، ولذلك تقول له انا فلان اول ما شفته ايه انا بحبك يا شيخ لله. ايه معنى لله في لله؟ يعني لا يوجد سبب من اسباب التواد والمودة بيننا من الاسباب التي نعرفها، ما بتودنيش ولا ودك، ولا انت قريبي ولا انت صديقي يجمعنا مثلا قدر مشترك، ولا في مصالح بينه وبين بعض. ام قال سيجعل لهم الرحمن ودا اي تكرما منه وفضلا، لا بسبب من الأسباب. ولذلك قال أبو حيان إن الحق سبحانه وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل إليه بقلبه، أقبل إليه إيه؟ ربنا معودني إن لما نحيى تحية نحيي بإيه؟ طب أنت قدمت قلبك وهو أسمى ما عندك من مستودعات العقائد اللي عليها بتسيبني حياتك كلها، وقدمته لله عشان ربنا بيقول ما وسع أرضي ولا سمائي ولكن وسعني. أنت قلت له القلب هو ما أقبل علي عبده بقلبه هذه واحدة. يعمل ايه بقى؟ يحييه ازاي ربنا؟ الا اقبلت عليه بقلوب المؤمنين جميعا كلهم مودة ورحمة، لا باسباب ولا غير ايه ولا غيرها، او سيجعل لهم الرحمن ده في الدنيا. ولذلك هناك الحديث بقى ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء انني احببت فلانا فاحبه، ينادي جبريل في الارض ان الله احب فلانا فاحبه، يكتب له القبول في الارض، كل اللي يشوفه ايه يحبه. اهو ده اللي اسمها ايه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، اي عطية من عنده بدون اسباب الودادة الموجودة في الدنيا للمؤمن وللكافر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعله، بدليل سيجعله. طب سيجعله ام قال لك لان هم الاول يبقوا مؤمنين وعملوا صالح وتقدم الى الله بقلبه يقول يا رب هم يسكنوش الا انت، يقوم يجيب له القلوب كلها. هو تبرع بقلب واحد، تبرع بقلبه، انا جبت له ايه؟ كل القلوب، لانك انت تبرعت بما تملك وانا اتبرع بما املك، كل دي فيه اوجهها كلها ايه. وبعد ذلك ربنا قال له انت كنت في عون العبد بقوتك المحدوده وامكانيات المحدوده، انا في عونك بامكانيات التي لا تحد وقدرات التي لا تحد. يبقى الانسان كسب ولا ما كسبش؟ يبقى اذا الناس اللي بيتاجروا في العمليه يعين ضعيف عشان ايه؟ عشان ربنا يديله المعونة، يبقى ضحى بالقليل علشان ايه؟ ياخذ الايه؟ ياخذ الكثير. الله يريد منا التواد والمحبة فيربطنا ببعض، وبعدين هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يدفع الايه؟ الثمن. حق سبحانه وتعالى يعطينا، يقول لك الحسنة بعشر امثال وتزيد الى 700 مش عارف ايه. الله، يبقى اذا الدين ده كله تجارة ولا مش تجارة؟ ولذلك قل هل ادلكم على تجارة او تجارة لن تبور. الله، اذا المسألة كل العملية الايمانية، اوعى تفتكر ان الايمان إيثار، ذا الإيمان أثرة، أنت عايز اللي عنده، تصدقت بكذا عشان ربنا يديك إيه؟ يديك كذا، يبقى الإيمان ده أنانية عالية بس، اسمها أنانية إيه؟ أنانية إيه؟ عالية. الحق سبحانه وتعالى يريد منا أننا اللي عنده فضل شيء يعود به على أخيه، وبعد ذلك حين يعود هو على أخيه يعوضه الله خيرا مما إيه؟ هب أن عندك أولاد، ولد بتديله جنيه. فنزل السوق وبعدين جاب شوكولاته وجاب لب وجاب مش عارف، قاعد يبعتر على اخواته، وواحد خده وحطه في خسارته، ولا جاب له كوتشينه ولا جاب له مش عارف ايه، تبقى تدي مين بعد كده ايه؟ تدي اللي بيفيض، ده اللي بيفيض. على كذلك الحق سبحانه ايه وتعالى يعاملنا هذه الايه؟ هذه المعامله. فانما يسرناه بلسانك، الفهم دي ينتهي لحاجه مترتبه على حاجه، نقول الحاجة اللي هي بعد الفاء دي لازم تشوفها تدعبس عليها في اللي بعدها. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، مش كده؟ وتنذر به قوما ايه؟ أكنه قال ايه؟ بشر إيه؟ بشر المتقين إيه؟ وأنذر القوم اللد، لأننا يسرنا لك القرآن، ويسرنا لك القرآن طوعناه لك حفظا وأداء وإلقاء معاني. يبقى أنت بتعمل به ايه بقى؟ تبقى توظفه الوظيفة بتاعته اللي هو مخلوق من ايه؟ من اجله. فانما يسرناه بلسانه، والتيسير ربنا ذكره في ايات كتير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ايه؟ شوف كم في سورة القمر كم مرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممتد، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممتد. ولذلك تجد في التيسير ده عجائب، تلتفت تلاقي الآية في سورة بنص، وبعدين في سورة ثانية السياق واحد والنص مختلف. ليه؟ قال لك لان المساله مش ميكانيكي، مش كلاشيه. يقول مثلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيل. لو بقى المسائل كده كانت تيجي يعني رتيبه، لكن يقول لك مثلا في سوره المزمل ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل الى اخره. ويجي في سوره الاتى يقول ايه؟ ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، مش كده ايه؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله. الله، يبقى اذا وبعدين يقول لك انها تذكره، وفي ايه ثانيه يقول كلا انها تذكره فمن شاء ذكره. ايه اللي يجيب المسائل دي كده ويرتبها الترتيب دي؟ انت مثلا تيجي تبحث في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن خاف مقام ربه ايه؟ فباي الاء ربكما ذوات أصنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الأسدان ما قالش فيهما قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف وبرضو قالوا هناك ومن دونهما ايه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات ايه حساب الله فيهن فيهما كلها ويجي ايه فيهن ايش معنى ده عند القاصرات الطرف والحور والبتاع جاب فيهن وذكر فيهما قال لك هما دين جنتين انما الانسان حتى في الجنة ربنا يريد ان يحترم مشاعر الغيرة في الرجل فالجنان اللي كل الحاجات دي صح نشترك فيه لكن في الحتة التانية دي لا كل واحد فيهن بقى يبقى جماعة كل واحد بقى. ولذلك لما سئل ان سيدنا الرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يشاف في الجنة وبعدين لقى قصر كده فبعد عنه شوي قال له انت بتبعد ليه قال له انا اعرفه غيرك عمر الله لحد كده يعني حاجة في منتهى الايه في منتهى الدقة والإحكام والرسول يقعد الوحي ينزل عليه وبعد ذلك يسرع ويمليها للصحابة ويقعد بعد ذلك يقراها هي زي ما هي زي ما هي لو لم يكن هناك سنقرئك فلا تنسى ما كانتش تيجي أبدا وتيجي بقى تلاقي العجب أنت وأنت طالب في الابتدائي مثلا زمان يحفظوك قطعة محفوظات أنت الآن حافظها تقدر تقولها طب احفظ سورة من القرآن ولا كم آية وسيبها شهر ليه؟ لأن المسألة مش استذكار حافظة بل معونة حافظ العيل اللي سنه 7 سنين ده يقعد وبعد ذلك يحفظ القرآن ويجوده وبعدين يروح ياخد جايزة طب هات له ديوان من دواوين شكسبير ولا بتاع قول له احفظه ما يقدرش اللي يحفظه من كلام البشر يمكن يفضل فيه احنا الواحد دلوقتي منا بيفتكر محفوظات كان عارفها زمانيا لما كان في المدرسة الابتدائية انما القران انغفل عنه اسبوع تتلخبط ليه قال اصلك انت مش اللي حافظ انا اللي حافظ فان كنت على ود بيه اتلم جفاته ولذلك النبي قلت عهدوا القران ما تسيبوهش فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقولها شوف الجمل بقى لما يسيب من العقال بتاعه يجي يعمل ايه يبرطع ويجي ليه قال لك لأن كل حرف من حروف القرآن اوعى تفتكر انه حرف وصورة ومنطوق ده ملك ملك بيصف فإن وددت هذا الحرف ووددت الكلمة ووددت الآية يفضل ود الملائكة لي ساعة ما تيجي تقرأ يترص إنما تكفوهم ولذلك إن شغلت عقلك في أي قراءة تتلخبط وبعدين ترجع تعيدها وتقولها على طول كده من غير ما تشغل عقلك تيجي الآية بتيجي ليه لأنها مش حفظ إنما حافظ نعم فإنما يسرناه بلسانك جعلناه قرآن عربي في أمة عربية علشان اللي هتنذرهم يبقوا فاهمين وعارفين مش جايبين لهم كلام ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إنما دي احنا ما جبناش أعجمي جبناه إيه عربي فإنما يسرناه بلسانك وكلمة يسرناه القرآن جاء ذكره هنا هم قال لك لا ما جاء ذكره انما ساعه انت ما تسمع فانما يسرناه بلسانك تعرف ان الضمير ده لا يمكنه ان يعود الا الى القران زي ضمير الغيبه تقول قل هو الله هو الا هو منه طب ده هو لازم يكون متقدم حاجه ساعه ما اقول هو ما ينفعش الا مين الله فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اللدد هو عنف الخصومه وشراسه العداوه يقول لك فلان ده عنده لدد لدد يعني مش خصومة على قد الحال لا يبالغ فيها مهما تحاول تجيبه برضه ايه مخاصم ولذلك ايه وهناك القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو أشد الايه أشد الله على ما وهو ألد الخطاب عنده لدد لدد يعني ايه ممكن تتخاصم انما اللدد في الخصومة يبقى الحق واضح في ناحية وبرضه نفضل من ايه نفضل متخاصمين متمسكين برأينا يبقى اسمه لدد في الايه لدد في الخصومة لتنذر به قوما لدا وبعد ذلك يصرح الحق سبحانه وتعالى عن رسوله يقول له اياك أن ينال منك بغض القوم لك وكرههم لمنهج الله، وإياك أن تتضاءل أمام جبروتهم في عنادك، لأن هؤلاء ليسوا أعز من الأمم التي أهلكتها، فمن اليسير أنني إيه أهلكها، ولكن أنا مستبقيهم لأن لهم برضو مهمة معك. ولذلك احنا قلنا اللي بقوا يزعلوا من اللي فلان نفد منهم نقول له لا، ده ربنا عايزه ليك انت عشان هيبقى سيف من سيوف الايه، من سيوف الاسلام. ودي سبقة اهي، وكم اهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من احد؟ يعني تركوا حاجة يعني كده تقدر تحس به، ولا لهم ذكرى وانتهت، او تسمع لهم ركزة. الركز الصوت الايه الخفي، والصوت الخفي يعني يمكن ما يقدروش يجعلوا، يمكن مرضى ما تسمعش حتى لهم ايه. ولذلك يقول لك ايه، ما تسمعلوش ايه، ما تسمعلوش حس القرون اللي مشت فهلاول. ولذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ولا أنتم أكثر من الأمم اللي ايه، أهم خير أم قوم تبع. الله، يبقى إذن الأمم التي بادت في إرم ذات العماد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، سلوا لك بأن كل جبال مهما علت حضارته ما استطاع أن يبقي هذه الحضارة، لأن الله أراد لها أن تزول، فدول مش أقوى من هذه الأمم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ الإحساس معنى الحس إيه؟ الحس المدركات اللي بيحس من الحواس، العين تشوف، الأذن تسمع، الأنف تشم الريحة، اللسان يذوق، الايد تلمس، ده الحس كله. باي اداه من ادوات الحس لا تجد لهم ايه، لا تجد لهم اثرا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ واذا قال الحق هل، هنقول له جميعا لا، لا نحس منهم من احد ولا نسمع لهم ايه، نسمع لهم ركزة. والى لقاء اخر ان شاء الله.